انت اللي بترزق كل العباد في الارض بحساب وبدون حساب. يا رب انت اللي بتخلق والحكمة في قلب العبد والكل شيء ثواب. يا رب انت اللي بترزق كل العباد في الأرض بحساب وبدون حساب. يا رب انت اللي بتخلق والحكمة في قلب العبد والكل شيء ثواب. الكلمة الطيبة صادقة والضحكة في وشك صادقة وأمنت الكلمة صادقة وعفاف النفس صادقة. الكلمة الطيبة صادقة والضحكة في وشك صادقة وأمنت الكلمة صادقة وعفاف النفس صادقة. والدين هو المعلّى ده أول